ما رأي سماحتكم في موضوع لباس الطبيبات والممرضات فإنهن يلبسن لباسا أبيض فيه تشبيه كبير بلبس الرجال مع عدم تحجبهن؟ نرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع. لا يجوز لأي امرأة تشبه الرجال، لا طبيبة ولا ممرضة ولا غير ذلك، لا في اللباس ولا في غيره. يجب عليها أن تبتعد عن مشابهة الرجال، لأن الرسول لعن النساء المشبهات بالرجال، فالواجب على المرأة أن لا تشبه بالرجال، والواجب على الرجل أن لا تشبه بالنساء، كل منهما ملعون على فعله الطبيعي إذا تشبه بالآخر، وليس لها أن تشبه بالرجل في اللباس، لا في البيان ولا في غيره من اللباس، ولا في غير ذلك من أنواع التشبه، لا في الكلام ولا في المشي، بل يجب أن تبتعد عن تشبه الرجال، وهو كذلك يجب أن يبتعد عن تشبه النساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.